حجزت الأمن والوأمن، فانتقلت من عرفة إلى مزدلفة ماشيا، ثم من مزدلفة إلى منى. فاليوم الجمرة الكبرى ذهبت ورميت عن أمي، فعندما أتيت إليها في المكان الإقامة أبلغتها أني رميت عنها، طبعا هي ما وكلتني، بس أنا عندما شفت التعب اللي تعطيناه من عرفة إلى مزدلفة أيقنت أنها لم تستطع أن تذهب لترمي، فهل يكون عليه شيء؟ طيب أخي محمد سؤال ثاني. هذا السؤال. شكرا لك أخي محمد، انتظر. بالنسبة للرمي عن الغير اشترط فيه التوكيل، ولا يصح رمي الوكيل عن غيره، لا يصح رمي الإنسان عن غيره إذا لم يوكله وينوي الرمي، لأن الرمي عبادة والعبادة تفتقر إلى نية، وبناء على ذلك يلزمك إعادة الرمي، ما يصح الرمي على هذه الصفة، لابد من أن تنوي الأم ويكون التوكيل على الصفة المعتبرة. الله تعالى ماذا يصنع ربما بعد طول العهد؟ هو أولا يشكر على هذا وأسأل الله أن يكتب له الأجر، وهذا من البر أنه تصرف، وينبغي أن ينبه أن إذا قلنا أن هذا لا يصح لا يعني أنه لا يكتب له الأجر، ومأجور على هذا لأنه فعل هذا برا بوالدته ورفقا بها، أسأل الله أن يكتب له الأجر. والرمي للعلماء فيه خلاف، هل الرمي كله نسك أو رمي كل يوم يعتبر نسكا مستقلا؟ فعلى القول بأن رمي كل يوم يعتبر نسكا مستقلا يكون رمي جمرة العقبة نسكا مستقلا، ويلزم فيه الدم إذا لم يرميه على الصفة المعتبرة. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.